بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، فنواصل في كتاب الجنائز، ويبدأ الشيخ من أول الكتاب لربطا بالأول بالآخر. فضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، رواه البخاري. هذا قلنا أنه لم يروه البخاري، ولكن قال الألباني صحيح، وقد رواه الترمذي والنسائي. نعم. ويكره الأنين لما روي عن عطاء أنه كرهه، يعني لأنه يخشون أنه يناقض الصبر، إلا ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم إذا لم يستطع لشدة الألم فلا حرج في ذلك. وتمني الموت إلا لخوف فتنة، لحديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، الحديث متفق عليه. وفي الحديث: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. الحديث الأول متفق عليه، وإكماله: فإن كان لا بد متمنيا، نص الحديث: لا يتمنين أحدكم موت لضر أصابه، فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وهو صحيح. والحديث الآخر رواه أحمد والترمذي وهو صحيح. كلها مررنا عليها الأسبوع الماضي، ولكن إشارة لمن غاب عن الدرس أو لم ينتبه لبعضها. نعم. وتسن عيادة المريض المسلم، لحديث البراء رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى، متفق عليه. وتلقينه عند موته: لا إله إلا الله مرة، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه أحمد ومسلم. هذا موضوع التلقين فيه وقفات. الوقفة الأولى ذكر تلقين لا إله إلا الله لهذا الحديث ولحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله كما سيأتي، رواه أبو داود وهو حسن، سيأتي. فلعل الشيخ يكمل النص حتى نربط المسائل بعضها ببعض. وتلقينه عند موته: لا إله إلا الله مرة، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه أحمد ومسلم. ولم يزد: فيضجره إلا أن يتكلم فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود. هذا الحديث حسن، هذا الحديث حسن. هذا الموضوع التلقين فيه وقفات. الوقفة الأولى أنه فيه لا إله إلا الله، ويأتي سؤال: هل فيه قل لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال العلماء: الأولى الوقوف على النص، لأن رسول الله، يعني أشهد أن رسول الله أن محمد رسول الله، وأن أشهد أن محمد رسول الله، هذه فرع عن لا إله إلا الله، فنكتفي بما جاء في النص كما هو هنا: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وأيضا الحديث الآخر: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: قال النووي: أجمع العلماء على هذا التلقين، أجمع العلماء يعني على مشروعية هذا التلقين لا إله إلا الله، وكرهوا الموالاة والإكثار عليه لئلا يضجر، وكرهوا الموالاة والإكثار عليه لئلا يضجر. فصل بعض العلماء فقال إن كان كافرا أو مسلم قوي الإيمان فيقال له قل لا إله إلا الله، لأن الكافر لعله يسلم كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود أن يسلم، وكما أيضا طلب من عمه ولكن عمه أبا طالب قل لا إله إلا الله، هكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من أدلة التلقين، يعني حاول معه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله، وإشارة فقط. قد يقول قائل هل تنفعه لا إله إلا الله في هذا الموقع؟ قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال العلماء ليس إذا غرغر، هذا قبل الغرغرة، هذا قبل الغرغرة، وإذا كان أبو طالب يأخذ ويعطي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما عند الغرغرة فلا تنفع الإنسان ولم تنفع فرعون، هذا الفرق. قال أيضا إذا كان قوي الإيمان فإنه أيضا يلقن لا إله إلا الله. أما إذا كان ضعيف الإيمان فذكر بعض العلماء الأولى أن يقال له مرة ثم يبدأ الإنسان يقول لا يقول قل لا إله إلا الله، الجالس عنده يقول لا إله إلا الله من باب التذكير. قالوا لماذا؟ لأنه ثبت بعض الأشخاص قد يكون في شدة الضيق يخشى أن يقول كلمة تضاد لا إله إلا الله، بسبب شدة الضيق قد يقول لا لن أقول لا إله إلا الله. فإذا كان ضعيف الإيمان، وأذكر قصة حدثني بها أحد المشايخ يقول لقيت رجلا فوجدته حزين، رجل فاضل طيب خير حزين جدا، فقلت له ما بك؟ قال توفي أخي. فيقول عزيت وقلت الحمد لله قضاء الله وقدره. قال لا لم لست حزينا لأنه مات، لكن كنت عنده عند الموت فكنت أقول له، وكان مسرفا على نفسه والعياذ بالله، فكنت أقول له قل لا إله إلا الله وأحاول معه، يقول كان ساكت، يقول كررت عليه الأمر حرصا على أن تكون آخر كلمة لا إله إلا الله، يقول فقال لي ائتني بمصحف، يقول فذهبت مسرعا فرحا فجئت بمصحف، يقول والعياذ بالله، فأخذه ورفعه وقال هو كافر بهذا، يعني قال عن نفسه ثم مات. يقول صعقت يعني وتأثر. ولذلك لما لقي عمر رضي الله عنه مالك بن نويرة وجده حزين على أخيه لم تخن الذاكرة لكن أخطأت في الاسم، قال لماذا؟ قال حزين على أخي، قال أن أخي زيد قد مات. يقول عمر رضي الله عنه زيد بن الخطاب، قال لو مات أخي على ما مات عليه أخوك لما حزنت، أخوك مات شهيدا وأخي مات كافرا. الشاهد أنه قال العلماء إذا كان ضعيف الإيمان الأولى أن لا يضجر وأن لا يشدد عليه، إنما من بعيد يذكرون الله جل وعلا دون أن يقولون قل، لأنه مع كثرة هذا الأمر قد تحدث أحوال كما ذكر العلماء. هذا تفصيل مهم، لأن بعض الناس شدة الحرص قد تؤدي إلى هذا البلاء. نعم، هذه مسألة من مسائل التلقين. قال بعض العلماء يكتفى بثلاث مرات، يكتفى بثلاث مرات فإن قالها وإلا يترك. نعم. وقراءة الفاتحة وياسين قال أحمد ويقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن، وأمر بقراءة الفاتحة. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود. عندنا عدة مسائل، المسألة الأولى قراءة القرآن، المسألة الثانية قراءة ياسين، المسألة الثالثة قراءة ياسين والفاتحة. أما قراءة ياسين فقد ورد فيها هذا الحديث، لكن قال عنه الألباني ضعيف وضعفه الشوكاني أيضا، وبعض العلماء صححوه لأنه ورد في طرق متعددة، بعض العلماء صححها، والراجح والله أعلم الضعف كما ذكر الشوكاني والألباني رحمهم الله. لكن هناك من العلماء من حسن هذا الحديث بطرقه. فقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: من صح عنده الحديث قرأها، ومن لم يصح عنده الحديث فلا يقرأها. هذه، لكن توسع الشيخ في التفصيل، يعني يقول ممن صح عنده الحديث، ولم يقطع الشيخ بشيء بذلك. فقال: هل تقرأ جهرا أو سرا؟ وهل فيها نفس أو ليس فيها نفس؟ فقال الشيخ: ليس فيها نفس، ما يقرأ القرآن أي سورة ياسين ويمتث على الميت، لا، إنما تقرأ فقط وتقرأ. قالوا: جهرا إلا إن كان هناك مصلحة من قراءتها سرا، فالأصل قراءتها جهرا. هذا عند من يقول بقراءتها. والأمر، لماذا ذكرت هذا الخلاف؟ يعني أن الأمر واسع، حتى لا يأتي بعض الناس وينكر إنكار شديد على من يقرأها ويقول هذا بدعة، إن الحديث ضعيف. لا، مثل هذه المسائل أيها الأحبة التي يكون فيها خلاف بين العلماء، ويكون الخلاف تاجعا للخلاف في تصحيح الحديث أو تضعيفه، مثل موضوع مسح الوجه في الدعاء. تعرفون أن ابن حجر كما في البلوغ صححه، فقال: ولم يصب من قال إنه مضطرب، بل هو حسن. وبعض العلماء وهو الراجح ضعفوا أحاديث المسح، فالعلماء تبعا لذلك اختلفوا. الذين ضعفت عندهم أحاديث المسح وهما حديثان، ورد حديثان خارج الصلاة، ليس في داخل الصلاة مسح أبدا، لم يرد أي حديث في داخل الصلاة، يعني في القنوت أو غيره، إنما ورد خارج الصلاة، ورد في حديثين اختلف فيهم العلماء. بعضهم قال إنها حسن كما ذكر ابن حجر وغيره، وبعضهم ضعفها كما هو المشهور. إذن تبعا للتصحيح أو التضعيف يكون الفعل. فلو رأيت رجلا يمسح وجهه بعد الدعاء، وأنت ممن ترجح لديك أن الأحاديث ضعيفة، فلا تنكر عليه، إنما تعلمه، قد تقول له إن الأحاديث ضعيفة وقد تتركه، فلا حرج في ذلك. حتى العلماء من المتقدمين والمتأخرين، أي من علمائنا، لا يزالون على قولين في المسألة. كذلك هنا في قراءة ياسين، في قراءة ياسين قال الشيخ محمد: تبعا لتصحيح الحديث أو تضعيفه. هذا يعطي فقه، لأن تأتينا رسائل أحيانا وأسئلة أن هناك من يريد أن ينكر في مسائل الاجتهاد، مسائل اجتهادية اختلف فيها العلماء، فلا يكون فيها إنكار ما دامت ليست قضايا ثابتة البدعة فيها، إنما يعلم. لو كان من تراه يعمل هذا العمل يخالف رأيك، فأنت في هذه الحالة تخبره. مثلا الجلوس بدون تحية المسجد، خلاف بين العلماء هل هي واجبة أو ليست واجبة، وقد مرت معنا. هذا يعطينا فهم الفقه في الدين، لأن بعض الناس قد يتحمس ويعلم بعض العلم ولا يدرك العلم الآخر، فيقع في الإشكال. كما قلت لكم الأسبوع الماضي، من أنكر على من جمع بين الظهر والعصر في المطر، الصحيح أنه مشروع، وقلت لكم أنني سألت شيخ الشيخ عبد العزيز الماذ رحمه الله برسالة، وأجابني أنه مشروع، وقد ثبت الجمع بين الظهر والعصر في الظهر في المطر، بينما بعض العلماء ما يراه إلا في المغرب والعشاء. فلا ينكر في مثل هذه المسائل، هذا فقه، والعلماء ألفوا في ذلك مؤلفات في موضوع الإنكار في مسائل الاجتهاد أو مسائل الخلاف المعتبرة. فكذلك هنا، إذن هذا ما يتعلق بسورة ياسين. الفاتحة لا أعرف فيها دليلا صحيحا، فالفاتحة لا أعرف فيها دليلا صحيحا، ولكن ورد هذا الأثر عن عمر، عن أحمد رحمه الله وهو إمام. وكذلك قال الشيخ محمد بن إبراهيم: القراءة المشروعة، هكذا يقول الشيخ محمد في فتاويه، القراءة المشروعة ما كان قبل الموت وعند الاحتضار، كياسين أو الفاتحة أو تبارك أو غير ذلك. هكذا نص الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. يعني الشيخ أيضا أضاف تبارك، لكنني لا أعرف دليلا صحيحا ثابتا في الفاتحة. الثالثة قراءة القرآن عموما، وهي أقرب لأنها قراءة القرآن مشروعة في كل وقت، قد تكون معتبرة عند الموت ما دام لم يقتضي التخصيص، ولكن الإشكال جاء عند تخصيص سورة ياسين أو تبارك أو الفاتحة، هنا الإشكال، وخاصة مع عدم وجود دليل خاص. أما أن يقرأ الإنسان القرآن أو أن يذكر الله جل وعلا أو الدعاء كما ثبت في الحديث الصحيح لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة قد شق بصره ووجد أهله يبكون، قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. إذن الدعاء والذكر مشروع، وقراءة القرآن إذا جاءت بهذا السياق من باب تذكير الميت فإنني لا أرى حرجا في ذلك، خاصة بعدما ننظر إلى أقوال العلماء في هذه المسألة. ولكن كان الإشكال الذي ورد بتخصيص سورة. أما ياسين فقد قلت لكم ورد فيها أحاديث، بعضهم صححها وبعضهم ضعفها. وأما الفاتحة وتبارك فلا أعرف دليلا صحيحا، ومن وقف على دليل فليفدنا جزاه الله خيرا. إذن هذا مختصر المسألة. المهم أنه عند الموت من يحضر عند ميت المشروع الثابت أن يلقنه لا إله إلا الله، ويشرع أيضا الدعاء له كما ثبت في حديث أم سلمة عن قصة أبي سلمة رضي الله عنه، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. إذن أقر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للميت، فهنا يدخل فيه قال العلماء الذكر، فالأمر ذاته واسع، وقراءة القرآن مشروعة في كل وقت ما لم، لكن الإشكال في التخصيص ما لم يجد دليل صحيح، والله أعلم. وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، لأن حذيفة رضي الله عنه قال وجهوني إلى القبلة، واستحبه مالك وأهل المدينة والأوزاع وأهل الشام، وقال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. بالنسبة لحذيفة أو بأثر حذيفة، لأن حذيفة قال رحمه رضي الله عنه وجهوني إلى القبلة، قال الألباني لم أجده عن حذيفة، قال الألباني لم أجده عن حذيفة، وإنما روي عن البراء بن معرور رضي الله عنه، يعني عن صحابي آخر، فمعناه يستقيم الاستدلال، لأن المقصود ليس ذات حذيفة بمعنى أنها سنة، وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ما ليس له معارض فهو سنة. والأثر الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل الحديث الثاني عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، حسنه الألباني وضعفه الشوكاني، حسنه الألباني وضعفه الشوكاني. فإذن بمجموع بالحديث هذا بتحسين الألباني لهذا الحديث ولقصة البراء رضي الله عنه، يكون من السنة أن يوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن كما هو ثابت عند النوم، وكذلك في القبر في اللحد، وهذه ثابتة، فإذا كذلك يكون هنا. نعم. وقوله بسم الله وعلى وفاة رسول الله نص عليه لما روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني، ولفظه وعلى ملة رسول الله، هذا موقوف عند الموت، قال الألباني موقوف، والصحيح أنه يقال عند إنزاله للقبر كما في حديث ابن عمر. فإذن الصحيح عند الإنزال إلى القبر كما في حديث معه، إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله على ملة رسول الله، هذا حديث ابن عمر. أما هنا فهو موقوف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه، لحديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري والنسائي. وقالت عائشة رضي الله عنها قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه، رواه أحمد والترمذي وصححه. الأول صحيح وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ولكن نظر لصحة الحديث الأول حديث عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر له سنة رضي الله عنه، فإنه لا بأس بتقبيله والنظر إليه بعد تكفينه وبخاصة من أهله، فلا حرج في ذلك، بل قالوا أنه سنة يعني إذا رغب فيها. هذا بعض العلماء قال إنه سنة، وبعضهم قال لا لا بأس، نقف عند قوله لا بأس ولا نقول سنة، إنما هو الجوال، والله أعلم. إذن هذه مسألة. وقبل أن ننتقل إلى الفصل الذي بعده، فقط أشير إشارة، وهي قضية لا بد من التثبت من موت الإنسان، لأن بعض الناس قد يستعجل في الحكم على إنسان أنه مات ثم يثبت أنه لم يمت، وقد حدثت حالات كثيرة يعني في هذا الأمر. حتى أذكر أن الصحف ذكرت أن رجلا في المستشفى قالوا مات فأدخلوه الثلاجة، فما علموا إلى باب الثلاجة يطرق، نعم، فإذا هو قد حيا من شدة البرد استيقظ، لأن بعض حالات الإغماء، وقد يتساهل بعض الناس ويتساهل بعض الأطباء. اليوم العلم الحديث بلغ درجات عالية جدا، ليست على سبيل اليقين بالنسبة لمتى أحيانا أقول موت الإنسان، قد يقول لك بعد ساعات، والعلم عند الله جل وعلا على سبيل غلبة الظن، أما بالنسبة للموت على سبيل اليقين. ويفرقون حتى بين موت الدماغ والموت الكلي، الذي فيه كلام للعلماء هل الأحكام على ماذا تترتب، والصحيح أنه على توقف القلب وليس على موت الدماغ. الإنسان يموت دماغيا ويبقى أيام، وهذا فيه كلام للعلماء ويترتب عليه أحكام في الإرث وفي العدة وفي غيرها وفي نزع الأجهزة عنه. والصحيح القول الراجح بعد كلام للعلماء طويل في المسألة أن المعتبر هو الموت النهائي، توقف القلب، وليس موت الدماغ. بعض الناس قد يبقى أسبوع أو أكثر وهو يسمونه متوفى دماغيا ولم يمت بعد، ويتساهل بعض الناس في هذا الأمر، وقد يتساهلون في نزع الأجهزة وقد يحيا، يعني بمعنى أنه لم يثبت موته دماغيا، وإلا هو المضطرد أنه إذا مات دماغيا يموت أنه مات، بس لكن تبقى الله أعلم ساعات أو أيام. لكن أحيانا هل التشخيص دقيق؟ الله أعلم. هذه المسألة، فلذلك يترتب على هذا أحكام، وقلت لكم الراجح أن الأحكام تترتب على الموت الكلي، وهو لتوقف القلب تماما، هذا هو القول الراجح. وإلا لو دخلنا في التفاصيل لا طال بنا المقام، وأقوال العلماء وما يترتب على ذلك، وكما قلت لكم نزع الأجهزة ونحوها، العلماء كلام في هذه المسألة، وبخاصة المجامع الفقهية المعاصرة لهم كلام في هذا الأمر، وهيئة كبار العلماء ولجنة دائمة. من أراد تفصيلا فليرجع إلى هذه المجامع، وهي متوافرة اليوم موجودة في عن طريق مواقع الأنترنت وعن طريق مواقع العلماء، يرجع إليها. لكن فقط أشير إشارة حتى لا يتساهل البعض في مثل هذه المسألة، والله أعلم. لكن ذكر العلماء بعض العلامات، لأن الإنسان قد لا يكون في مكان فيه أطباء، فقالوا هذه علامات تساعد على معرفة الموت. من العلامات قالوا انخساف الصدغ، انخساف صدغ الإنسان، ينخسف صدغه حتى، لأن اللحيين انطلقان، فإذا انطلق صار صدغ منخفسا. ميل أنفه، قالوا من علامات الموت ميل أنفه. قالوا أيضا انفصال كفيه، انفصال الكفين. قالوا استرخاء رجليه، حتى يذكرون أن رجلا كان محمولا على جنازة، والقصة قديمة، كان محمول على نعش، يعني على أنه جنازة، فلقيهم رجل قال ما هذا؟ قالوا رجل متوفى. قال لا ما ماتش. فقال أنزلوه، فأنزلوه فجاء بعصا وضربه مع رجله فاستيقظ. قال له ما أدرك؟ قال لأني رأيت رجليه وقفتان، والميت إذا مات الرجل ما تقف، فرأيت الرجلين مشدودتين فعلمت أنه لم يمت بعد. والضرب يعطيه شيء من الحرارة، كما يسمون أحيانا بالصعق الكهربائي في العلم الحديث، فضربه مع عصبه فاستيقظ. لذلك موضوع الموت وعدم الاستعجال فيه، يذكر أن أحد الشعراء ذكر في ترجمته أنه ما قالوا مات وصلوا عليه ودفنوه، فسمعوا صراخ في القبر بعد فترة، فلما فتحوه فإذا وجهه قد اسود وقد مات فعلا، معناه أنه دفن وهو مغمى عليه، وهذا قديم يعني قبل أكثر من 1000 سنة معروف في ترجمته، غاب عن ذهن الشاعر الآن. الشاهد أنه لجل التثبت وعدم الاستعجال وسؤال المختصين حتى يثبت الموت لما يترتب عليه من أحكام وأعمال وغيره، وعدم الاستعجال في ذلك. نعم. فصل. وغسل الميت فرض كفاية إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه. هنا بدأنا الآن في تفاصيل بعد المقدمات، ما مضى كلها مقدمات وبعض الأحكام، بدأ بالتفاصيل. قال: غسل الميت فرض كفاية. أولا، ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ وهذه سأخرج قليلا لبعض ما يترتب على بعض الأحكام الأخرى خارج موضوع الموت. قالوا: فرض العين يكون مرادا لذات العمل ومرادا من الفرض، مرادا. قالوا: إن فرض العين يكون لإرادة العمل ذاته وإرادته من الفرض ذاته، مثل الصيام أو الحج أو الزكاة. فمراد من الفرض أن يخرج الزكاة، والمال مراد لإعطائه الفقراء، الصلاة. أما فرض الكفاية فلإرادة العمل فقط، أي لإيجاد العمل فقط، فإذا أوجد العمل سقط عن الباقي، مثل غسل الميت وتكفين الميت والصلاة على الميت. المراد أن يقام بهذا الأمر ولا يجب على كل فرد. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، ليس المقصود كل الصحابة، المراد المهم أن يغسل، المراد هو العمل، وهو أن يغسل وأن يغسل الميت. فصلاة العيد على القول بأنها فرض كفاية، المراد أن تقام صلاة العيد، وليس المراد من كل فرد أن يصلي العيد. وتطرد أحكام كثيرة جدا، لكن هنا قال العلماء في فرض الكفاية: إذا قام به البعض سقط عن الباقي. هنا قلت لكم يأتي تعدية الأمر. مثلا الأمر المعروف النهي عن المنكر الآن، تأتي لبعض الناس وتقول له: لماذا لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي، والحمد لله الهيئة قائمة بذلك. نقول: هنا فهم خاطئ، وهذا نقص بالفقه والفهم. لماذا؟ كلمة قام به أي قاموا به على الوجه المطلوب. نعطي مثال في موضوع الميت. لو أن أمامنا طفل عمره سنة أو سنتين، وقام وهناك 20 شخص وقام به واحد وحمله، نقول: خلاص سقط الباقي عن البقية، والعدد بما قل 20 فردا. لو كان شخص عمره 10 سنوات ما يستطيع يحمل واحد، يحتاج كم؟ على الأقل يحتاج إلى 2، فإذا قام 2 سقط عن الباقي. عموم الموتى غالبا يحتاج من 4 فما فوق، يغسل 4 5 6 على حسب عدد الإنسان. فلو أن رجلا مثلا يحتاج إلى 4 ناس ويحتاج إلى 4 أشخاص أطراف النعش أو 6، وقام به 2، هل نقول قام به البعض؟ ما يستطيعون. تقول: قم شل مع الناس. قال: خلاص قام به البعض سقط عن الباقي. نقول: ما قاموا به، لا يستطيعون، هم سقط عنهم لأنهم اجتهدوا حاولوا أو يحملونه بمشقة وكلفة. فأنت لا يسقط عنك الإثم حتى يقوم به على القيام الطبيعي. إن كان يحتاج واحد انتهينا، كما قلت إن تحتاج 2 5 10، بعض الأموات قد يحتاج إلى 10 أشخاص، فإذا قام به 5 ما يكفي. وكذلك التغسيل، قد لا يستطيع واحد يغسله، يحتاج أكثر من واحد، هذا يقلب وهذا ينظف وهذا يصب الماء. الدفن حتى يدفن فرض كفاية، يحتاج عدة أشخاص، ناس ينزلون في القبر وناس يناولونه، ما تقول إذا قام به 2 قام به البعض. كذلك في موضوع الدعوة إلى الله، إذا كانت الهيئات قامت فعلا به ولم توجد منكرات فأنت نقول سقط عنك. لكن إذا كانت الهيئات قامت بما تستطيع وبقيت منكرات أخرى فما نقول إنه سقط لأنه قام به البعض. وأعظم منه الجهاد. الجهاد قد يكون فرض عين ويكون فرض كفاية، لكن نحن نتحدث عن فرض الكفاية لا عن فرض العين. فكذلك فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي، لكن البعض ما استطاعوا أن يقوموا به، لم يستطيعوا أن يصد العدو، معناه لابد يبقى فرض على كل فرض حتى يكمل الناقص. قد يقول لقائل إذا كان كذلك فلماذا تقول الجهاد في العراق فرض كفاية؟ بل تقول لنا لا تذهبون. أقول لكم نعم، لأنني وحتى هذا الحج التقيت مع عدد من العلماء في العراق، بل ليس في الحج، الأسبوع الماضي بعد درسكم ذهبت لإلقاء محاضرة في مكة فلقيت بعض الأخوة من العراق من العلماء الذين جاءوا للحج، وكنت أسأل دائما لأن هذه قضية شاغلة، هل أنتم تحتاجون إلى شباب؟ يقولون لا، العراق لا ينقصه شباب، ينقصه مال، ينقصه بعض المختصين، ينقصه الدعاء، هنا يصبح له. فإذا ليس النقص في العراق من نقص الشباب أو الرجال، بل يقول إن عدد من الأشخاص يتناوبون على السلاح لقلة السلاح والمال. إذا نقول لا يحتاجون إلى رجال، هنا قام به البعض لكن نقص عليهم شيء آخر وهو المال أو غير ذلك، هنا أصبح. والعجيب أن كثير من هؤلاء الذين يرغبون بالذهاب وعندما تقول لهم لا تذهبون قد لا أنصحكم بالذهاب، لكنهم يحتاجون مثل إلى مال، يقول لا ما عندي استعداد، ولا أن نقولها لا فضل ما عندي استعداد. طيب تقول لا، حتى أخوانك هناك جوعى، ثبت عندي حدثنا أخواننا المشايخ في العراق أن بعض الرجال من المهجرين يجلس شهر ما اغتسلوا عن الجنابة، ما عندهما في العراق بلاد الرافدين. بعض النساء ما تغتسل عن العادة عدة أشهر لأنه في أماكن بعيدة ولا يجدون ماء، ما يجدون لما يشربون، فما بالك بالطعام. فإذا هنا خطأ في فهم القامة به البعض. ودائما نأتي بعض الشباب ويجلس يناقش بطريقة خاطئة، يقول ما استطاعوا أن يردوا العدو، إذا هو فرض عين. قلت له لا، ليس نقصهم في عدد الرجال، لو كان النقص بعدد الرجال لقلنا ذلك. قد يقول لقائل أنني سمعت شريط لفلان أو كلمة في الأنترنت لفلان يقول يدعون الناس للمجيء، قلت تحققت من هذه المسألة. ونعم بعض المجاهدين يقولوا ذلك، لكن سألت أهل العراق خاصة وهم الذين يؤخذ قولهم في هذا من المجاهدين من أهل الثغور، لأن بعض الإخوان يقول نحن لا نأخذ كلام أهل الثغور. نقول لك من المجاهدين من العلماء من أهل الثغور، قالوا لا نحتاج، وهذا شبه متواتر. فهذه قضية في فهم فرض الكفاية، وإلا هذا دين لو علمت والله أنه فرض عين ما أبتيت، هذه ديانة أنا جامل فيها أحد. والقاعدة التي أكررها دائما، قد يعذر الإنسان، أقول قد يعذر يعني بعدم قول بعض الحق، لكنه لا يعذر بقول الباطل إلا من أكره. إحنا ما نتحدث عن حالات الإكراه، يعني قد تعذر إنسان ما يستطيع يكتب بعض الفتاوى. أبو هريرة رضي الله عنه يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فبتته وأما الآخر لو بثته لقطع مني هذا البعوم أو الحلقوم. فقد يعذر الإنسان بأن لا يقول بعض الحق، وما يحد الطعين أنه قال كل الحق بعد الأنبياء المرسلين، قد يسكت. وبعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صعب قول كل الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما قال ائتوا به كله، ائتوا به كله. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما قال اتركوا بعضه، لا. فإذا قد يعذر الإنسان بأن لا يقول بعض الحق لأسباب، قد يراعي الحكمة، يراعي أمور، قد يخاف، قد يكون إلى غير ذلك، فيعذر. والأعذار الشرعية كثيرة، لكن لا يعذر بقول الباطل. لا تقول الباطل اسكت، إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، هذه مسألة لا نتحدث عنها. فإذا هنا فهم فرض الكفاية فيه خلل من الطرفين، هناك من يتصور أنه بعض الأمر إذا قيم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر بعض الأفراد أو الدعوة إلى الله قال قام به البعض. يا أخي قام به البعض ولكن لم يقوموا به على وجهه المطلوب، قاموا بجزء منه. يعني الآن خذوا مثال، قرى الآن قريبة من الرياض في داخل المملكة يحتاجون إلى من يعلم أحكام الصلاة، يحتاجون إلى من يعلم أحكام الزكاة. أتعلمون أن في الرياض بعض الناس في المطر يجمع ويقصر؟ فما بالك من الذين ربما في البادية أو في القرى أو بعيدون، إذا كان في الرياض يجمع ويقصر. وذكرت لكم قصة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول زرت مريضا قلت كيف حالك؟ قال والله يا شيخ لي شهر ونصف أجمع أقصر. نعم هو يحق له الجمع لكن ما يحق له القصر. فالناس بحاجة، كل منكم يستطيع معه من العلم والخير رجال ونساء كبار صغار، فلا عذر له، لأن الناس بحاجة. ولذلك الشيخ عبد العزيز رحمه الله يميل إلى وجوب الدعوة لأن الناس بحاجة، ويكرر هذه الكلمة الناس بحاجة، الجهل كثير. ولعلكم تذكرون محاضرة ألقيتها قبل عدة سنوات بعنوان مشروع مقترح، وذكرت فيها أحداث حقيقية ليست قصص خيالية من الجهل الموجود عند كثير من الناس في صلاتهم في عباداتهم في صيامهم في صلاتهم. فما عذر أولئك الساكتين؟ فهذه مسألة في فهم فرض الكفاية أطلت عندها، لأننا في مسائل تقعيد ومفهوم مدلولات الشرع. وإن عندما نقول الدعوة فرض كفاية أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية أو الجهاد فرض كفاية، على أن يقام به على الوجه المطلوب. إذا حدث نقص فمعنى الناس لم يقوموا به، وأبرز مثال ذلك الآن باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وهي مفتوحة والحمد لله. نحن عندنا أي واحد يستطيع يأمر المعروف وينهى عن المنكر، حتى ينال البعض وهم قلة أفراد بعض الأذى، وغالبا نقول في تتبع يقول غالبا بسبب أخطاء منهم، قد يكون سبب تصرفات، قد يكون سبب تعجل، ولا بالجملة يستطيع الإنسان ما دام التغيير باللسان، التغيير باليد نعم ليس لي وليس لك، للهيئات، للأب في بيته، للمسؤول في مسؤوليته، هذا تغيير باليد. أما تغيير باللسان فلا عذر لأحد، بالأسلوب والحكمة الطيبة تأتي لأي عاصم. هذا تحدث عن أحكام الغالبة، لا تحدث عن الحالات الشاذة. قد يأتيني فلان يقول إن فلان حدث لو كذا وضرب أو أوذي، هذه حالات نادرة في بلادنا، ومع ذلك تجد أن هذا الإنسان يشكر ويقول ادع لي جزاك الله خير، وما يرى إلا التكريم والتقدير. يستطيع أي واحد منكم يدخل على أكبر المسؤول في البلد ويأمره وينهاه أو يكتب له رسالة وينصحه، والله يجد تقدير واحترام أبدا. هذا مشاهد متواتر، إذا لا عذر لنا، لا عذر لنا أبدا. ما نقول قام به البعض، من قال لك أنه قام به البعض؟ وما يدريك. سبقا ذكرت لكم قصة في أحد المستشفيات، مثال طبيب نصراني بريطاني عمل عملية لطفلة عمرها 8 سنوات، ولما نجحت العملية قالت أسأل الله يدخلك معنا الجنة. فرح يسأل ماذا تقول؟ قال أن تقول أسأل الله يدخلك معنا الجنة. فرحها فبدأ يسأل عن الجنة، ثم سأل عن الإسلام فأسلم. قال لي 8 سنوات في هذا المستشفى ما في واحد دعاني للإسلام، 8 سنوات، ويحتدي على يد طفلة، لأن كل واحد يقول أكيد يعرف الإسلام، أكيد نصحه إخواني. من قال لك أنه نصحه؟ من قال لك أنهم دعوه؟ فالأمر أيها الأحبة، نحن جئنا لتعلم ولفقه في الدين، ليس لحفظ نصوص فقط مع أهمية حفظ النصوص. وإن شاء الله لنا وقفة بعد الأذان فيما يتعلق بتدبر القرآن، وهي الحلقة الأخيرة في هذا الموضوع العظيم. ولهذا هذا ما يتعلق بفرض الكفاية، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، والله أعلم. وشرط في الماء الطهورية والإباحة كباقي الأغسال. هنا نرجع مرة أخرى غسل الميت، قال العلماء الدليل دليل نصي ودليل نظري. أما الدليل النصي فقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وهو أمر، فهذا دليل على أنه أن غسله فرض كفاية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أم عطية اغسلنها 3 أو 5، وهو حديث متفق عليه أيضا، اغسلنها 3 أو 5، فهو متواتر قولا وفعلا غسل الميت. هذا الدليل النصي. الدليل النظري قال العلماء العقلي أن الإنسان سيقدم على الله جل وعلا، هذا المسلم سيقدم على الله، والأولى أن يقدم على الله في أحسن حالة، ولذلك يأتي تغسيله عدة مرات وبماء وسدر، ويأتي تطيبه ويأتي تبخيره أحسن مما يحدث للمتزوج، يعني يحدث له من الاهتمام به وتنظيفه حتى يصل التنظيف إلى داخل فمه ومناخره وأذنيه وأبطيه، ويوضع ما يحفظه من السدر وغيره والحنوط مما ينظفه وما يحفظه ويطيب ويبخر، كل هذه الأشياء قال العلماء دليل نظري أنه يهيأ ما دام مسلما. فنسأل الله جل وعلا يتوفناكم يتوفنا وإياكم على الإسلام وأن نتوفانا وهو عنا راض. إذن هذا الدليل العلمي والنظري. المسألة الثانية قال وفي الغاصل الإسلام والعقل والتمييز. أما اشتراط الإسلام لأن الكافر نجس، لأن الكافر نجس نجاسة معنوية لنص الآية والحديث، أما الآية إنما المشركون نجس، والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس في حديث أبي هريرة، معناه أن الكافر فهو نجس. فإذا عندنا آية وحديث أن الكافر نجس، إنما المشركون نجس نص في المسألة، والحديث إنما المؤمن لا ينجس فمعناه الكافر نجس. وثانيا أيضا أنه لا تصح نيته، ولذلك لا بد من النية في موضوع غسل، لا بد من النية في موضوع غسل من؟ غسل الميت. طبعا الميت ما يستطيع ينوي، من الذي ينوي إذن؟ هو المغسل، وهي عبادة لا بد أن يقوم بها مسلم، شروط العبادة. فهذا اشتراط الإسلام حتى لا يتساهل البعض. اليوم تساهل كثير من الناس في مثل هذه المسائل، وخاصة مع كثرة الكفار والعياذ بالله. وقد يقول البعض أن يمكن آتي به يغسل أو ينظف أو غير ذلك، هذا غير صحيح، هذه عبادة وتفتقر إلى نية وإكرام للمؤمن ألا يمسه الكافر. أما الإسلام العقل والتمييز فمن أجل أيضا أول حتى تصح نيته، لأن المجنون وغير المميز ما يستطيع ينوي، بل ينوى عنه كما تعلمون كالحج، خاصة الصغير، الصغير يصح حجه أو عمرته لكن يحتاج من ينوي عنه. فأولا نقول أنه لا بد من اشتراط العقل والتمييز لأنه حتى تصح نيته، وثانيا حتى يغسلها الغسل الشرعي، المجنون لا يستطيع أن يغسلها الغسل الشرعي، والصبي غير المميز لا يمكن أن يغسلها الغسل الشرعي. لكن هنا أيضا لم يشترطوا البلوغ، قالوا التمييز. لماذا؟ لأن الصلاة وهي أعظم تصح من المميز، بل تصح إمامته كما في حديث عمرو بن سلمة، إذا كانت صحت إمامة المميز الصغير قال فقدموني وعمري 6 أو 7 سنين فوجدوني أكثرهم قرآنا فقدموه للإمامة، وهو ابن 6 أو 7 سنين، حتى جاءت المرأة وقالت غطوا عورة إمامكم، فيقول فكسوني فما فرحت بشيء مثل فرحي بهذه الكسوة، عمره 7 أو 8 سنوات يصلي بالناس إمام وقت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صحت إذن صلاته، وقد يوجد بعض أعمارهم 10 سنوات أو غيرها ويجيب غسل الميت، فلا حرج في ذلك إذا فعل ما دام مميزا عاقلا مسلما، والله أعلم. نعم. والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل ليحتاط فيه، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما لا يغسل موتاكم إلا المأمونون. قال الألباني عن هذا الحديث لم أجده، قال لم أجده، وهو عند ابن ماجه لكنه ضعيف جدا، وهو عند ابن ماجه، ورجوعي لكتاب الشيخ قديم، ربما يكون لو رجعت إلى كتب الأخرى قد يكون وجده الشيخ، فلم أتمكن من الرجوع، لكن الشاهد أن الحديث عند ابن ماجه، والشيخ قد خرج كما تعلم كتاب ابن ماجه، لكنه ضعيف جدا. قالوا وجوده وعدمه سواء. نعم. والأولى به وصيه العدل، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت بذلك، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل. بالنسبة لحديث مشهور قصة أسماء بنت عميس لكن ضعيف، قصة أن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت بذلك يعني وفعلت ذلك، قال عن الشيخ الألباني ضعيف. وأوصى أنس أن يغسل محمد سيرين ففعل، قال الألباني لم أقف على إسناده، قال لم أقف على إسناده، لكن الوصية تنفيذ الوصية وردت بأدلة أخرى، وهذا إن شاء الله سيأتينا كتاب اسم كتاب الوصايا. ذكر العلماء أنه يقدم في الوصية الأصول ثم الفروع ثم العصبة ثم الأرحام. عفواً يعني هذا سبق لسان، أقول يقدم الوصي، عفواً يقدم الوصي يعني حتى لو لم يكن من العائلة، يعني إذا أوصى أن يغسله فلان فإنه يقدم حتى لو لم يكن من الأصول ولا من الفروع ولا من العصبة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الرجل قد يختار شخصاً لعدة أسباب، منها أن يكون الأتقى ومنها أن يكون الأعلم ومنها أن يكون لستر عيب. قد تقولون كيف؟ قد يوصي إنسان أن تغسل زوجته، قد يكون في عيب لا يريد يطلع عليها أحد وزوجته تعرف ذلك ويبغى الستر، فما يقال لا تغسل امرأة وأبنائه موجودون وأهله، لا ما دام أوصى أن تغسله زوجته وهذا مشروع، أو أحد قد يكون طبيب أجرى له عملية ويعرف الوضع وأوصى أن يغسله هذا الطبيب بعد ما اطلع على الوضع حتى يستر، قد يكون في عيب لسبب من الأسباب لا يدرى. أن يموت الإنسان في ستره حول من أن يفرح، وخاصة إذا اطلع على عدد من المغسلين. إذن الوصية قد تكون لعدة اعتبارات، إنه أتقى أو الأعلم أو لستر عيب أو غير ذلك من الأسباب. أما إذا لم يوصي فهنا يأتي الكلام الذي قلته قبل قليل، يقدم الأصول يعني أبوه وجده، ثم الفروع أبناؤه، ثم العصبة من إخوانه وأبناء عمه، ثم الأرحام. هذا عند المشاحة، أما إذا ما في مشاحة كما يحدث الآن لا يحدث، لأن الآن أغلب من يغسل الأموات ليس الأصول ولا الفروع، قد يشاركون في التغسيل إنما يغسل أناس عندهم خبرة بمغاسل الموتى. فالكلام دائما يأتي عند المشاحة عند التنازع، نحتاج إلى هذا الكلام. أما إذا ما كان في مشاحة ما يلزم هذا كما هو واقعنا الآن. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، ولقف لأن الوقت يضايقنا من أجل أقف مع بعض أسئلتكم، واسأل الله التوفيق والإعانة والسداد. هذا أخ يقول أنا تعينت على وظيفة مؤذن في منطقة ما، وأنا موجود الآن في الرياض نظر لحاجة والدتي الماسة لمرافقتي لها، وقد أغيب عن الأذان 4 أشهر، وهناك أخي يؤذن في أغلب الأوقات، وليس هل هذا يجوز أن أخذ المكافأة لأنني محتاج إليها؟ يا أحبة الكرام هذه أمانة، واتقوا الله بخاصة فيما تأكلون، اتقوا الله في كل أموركم. أقول له لا يجوز للإمام ولا للمؤذن أن يترك الإمامة أو الأذان لأنه يأخذ مكافأة عليها فله حكم الأجير، إلا ذكر العلماء من الأحوال أن يكون مثلا الظهر الآن معروف عرفا عندنا والوزارة تعرف ذلك أن أغلب الأئمة والمؤذنين قد لا يؤذنون لأنهم في العمل، فهذا معروف هذا لا حرج فيه، فالجهة المسؤولة تعرف ذلك. اثنين أن تأذن الجهة المسؤولة، أي إنسان يريد يسافر أن تأذن الجهة المسؤولة وهي تنيب شخص آخر. الثالث أنه إذا غاب أن يوكل من هو مثله أو أفضل منه على أن لا يترتب على ذلك مفسدة. يعني الإنسان إذا كان إمام أو مؤذن، بعض الأخوان يحضر الدرس هنا وهو إمام أو مؤذن يحضر درس بعض المشايخ، نقول إذا وكلت من هو مثلك في الأذان أو أفضل منك ولم يترتب على ذلك مفسدة، لأن بعض الأئمة أحيانا ما يرضون، بعض الناس يوكل بعض الأشخاص وقد يكون أحسن منه لكن الجماعة لا يريدونه، وهذا يسبب فتنة ومشكلة، فلا يجوز. إذا توافرت هذه الشروط فلا حرج، أما ما عدا ذلك فهو آثم ويأكل حراما، والله أعلم. هذا شخص يقول أنا أريد سأتزوج قريبا وأبي يعمل بالربا، فهل أتزوج من ماله؟ قل يجب أن تنصح والدك، وإذا لم تستطع إياك أن تتزوج في مال من الربا، لا أنصحك بذلك. بعض العلماء أجاز هذا وقال الغرم عليه والغنم لك، أجاز بعض العلماء أكل مال الربا من غير عامله، ولكن أنا أنصحه أن يبتعد عن ذلك، وخاصة فيما يتعلق في الأكل والشرب والزواج. قد يتساهل بعض الناس في موضوع السكن أو غيرها أسهل، أما ما يدخل الجو أو يبنى عليه ما بعده كالزواج فأقول الأخ لا أنصحك بذلك، واتق الله جل وعلا ويعوضك الله خيرا. هذا أخ يقترح لو أننا ما دمنا في غسل الميت نطبق تطبيق عملي. لا يا أخي الكريم ما نستطيع أن نطبق عملي، من أرى تطبيق عملي فليذهب إلى إحدى المغاسل وبإمكانه بكل بساطة أن يتعلم، ثم لا يلزم كل واحد منا أن يتعلم طريقة الغسل الميت، هذه فروض الكفاية كما قلت. الحمد لله، يعني إذا وجد في الرياض عدد لو قلنا 100 شخص في الرياض كله وفيه 3 ملايين يكفي، لكن طالب العلم الأجدر به وهو يدرس هذا الكتاب أن يعرف ذلك، لأن أحيانا بعض طلاب العلم يكون عنده ميت فيسألونه فيحرج، لأن التطبيق غير التنظير، التطبيق غير التنظير، هذا يقع كثير في الحج، يقع في كثير من الأعمال. فأقول من أراد ورغب ذلك موجود يشارك في أي مغسلة من المغاسل لمدة 1 أسبوع أو أقل ويعرف هذا الأمر، ولا يحتاج إلى أن نفعل هذا. هذا أخ يقول أنا طالب في كلية أصول الدين، أحفظ حوالي 4 أجزاء من القرآن وأريد أن أكمل الحفظ، لكن أجد صعوبة في القراءة، فهل أشرع في بعض كتب العلم؟ حفظ القرآن ليس واجب، بل ثبت أن بعض الصحابة لم يكمل حفظ القرآن، لكن لا شك أن طالب العلم يليق به أن يكون حافظا لكتاب الله جل وعلا. وأقول لهذا الأخ قصة سمعتها من أحد المشايخ، كنت حاضرا القصة. أحد القراء المشهورين وهو ليس بعيد عن منطقتنا، جاءه أحد طلاب العلم المعروفين وقال لنا يا شيخ أنا بلغت 40 ولا بحفظ القرآن وقد أجد صعوبة في الحفظ. قال له انظروا كيف قال له، قال كأني أراك حافظا لكتاب الله، هذه كلمة تشجيعية، حتى الكبير يحتاج تشجيع أحيانا، لا تحسب أن التشجيع خاص بالصغار، نفس بشرية. لكن قال له سأعطيك قصة، قال نعم، قال عندنا نحن القراء أي قارئ تأتيه بآية، لأن هذا الشيخ يقرأ بقراءات 7 بل بقراءات 10 ومعروف ومشهور وموجود، نسأل الله يثبتها ويحفظه. فقال عندنا معاشر القراء أي واحد تأتيه بآية يأتي ببعدها، لكن أن يأتي بما قبلها هذا من أندر النادر، يأتي تقول إنسان بآية تقول أتم في قبلها هذا نادر، قد يصعب أن يجيده إلا نوادر الحفاظ. يعني لما تأتي في سورة براءة وتقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ما هي الآية التي بعدها يا شيخ؟ يعطيك اللي بعدها، لكن ما هي التي قبلها؟ قد يصعب، ولو أحيانا عرف بعض الآيات قد لا يعرف بعض الآيات، ما في شيء، حتى معروفة في كتب النصوص كما يعرف الطلاب. لكن يقول عندنا رجل، هذا الشاهد وهو الآن يقص القصة على هذا الشيخ يريد يشجع على حفظ القرآن، قال فيه رجل من القراء من مشاهير القراء على مر التاريخ، ذكر اسمه بس أنا نسيته، يقول حاول أن يحفظ القرآن وعجل، اشتهر في القرية أنه يحاول يحفظ القرآن وعجل، فأصبح مضرب مثل، حتى يوم من الأيام سمع امرأة تقول لابنها قم واحفظ القرآن لا تكون مثل فلان. قال عجيب، أصبحت مضرب مثل حتى عند النساء. فيقول بدأ يحفظ القرآن آية آية آية آية حتى أتم القرآن، فأصبح هذا الرجل تأثيره بأي آلة يأتيك بما قبله وما بعده، بعد أن كان مضرب مثل بعدم قدرته ومشقة الحفظ عليه حتى ترك الحفظ يأس وترك الحفظ. فإذا هو مضرب المثل في أنه يأتي بأي آية قبلها أو بعدها. ما مر على هذا الكلام سنوات. انتهينا من قصة الرجل الآن، نرجع لقصة الشيخ مع صاحبه. وقلت لكم كنت شاهدا للقصة، فما مر سنوات إلا وهذا طالب العلم يحفظ القرآن. سمعته قبل أيام يتحدث يقول لا أحتاج إلى الرجوع للمصحف أبدا الحمد لله أبدا، من أول القرآن إلى آخر. فأنا أقارن بين رجوعه كلامه مع الشيخ قبل سنوات أنه لا يستطيع صعب ما حفظ القرآن وتجاوز 40، والآن يقول لا أحتاج إلى المصحف. فأقول يا أخي الكريم تستطيع إذا وجدت العزيمة والصدق مع الله والصبر والمحاولة. ولذلك لما ألقيت محاضرة النملة كانت في هذا الجانب، يعني لا تكون النملة هذه الحجرة البسيطة أقوى تصميم من بعض الناس، لكن مثل الحجرة صدق وصبر ومجاهدة، ومع ذلك سأقول ليس بواجب، لكن إن كنت ذا عزيمة وتريد هذا فالأمر يسير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كم تكررت من آية. لكن هناك عوائق أحيانا، إما بسبب ذنوبنا أو أكلنا أو عدم تصميمنا أو أسباب هذا الرجل الذي قلت لكم حفظ القرآن وأصبح لا يحتاج للمصحف يقول لما بدأت الحفظ أو إكمال الحفظ حددت وقتا للنهاية، يقول حتى أضغط على نفسي. يقول والله أني أحيانا أحتاج أكرر المقطع، لأنه ما يمكن أنام الليل حتى أنهي المقطع، أكرره إلى 60 إلى 80 مرة. فأنهى حفظ القرآن قبل الوقت المحدد بفترة المسألة عزيمة، مع أنه جاء يشكو إلى أنه شوف يائس لن يحفظ القرآن. فتحتاج مسائل عزيمة وقوة وإيمان وصدق وتوكل على الله جل وعلا، وأبدا ويجد الأمر أيسر مما توقع. هذا يسأل ما حكم تصوير ذوات الأرواح بواسطة الكاميرا سجي أو غيرها للذكرى؟ لا يجوز. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله مع أنه بالنسبة للتصوير له قول، ومع ذلك يقول يشدد في موضوع الذكرى لأنه يؤدي إلى مشكلات. وسبقا ذكرت لكم قصة أعيدها الآن لأننا قد نتساهل في شيخ من المشايخ جاء من خارج المملكة وهو من كبار الدعاة وجاء على كفالة الشيخ عبد العزيز وهو من السلف وأوذي في سبيل الله ودرس الدراسات العليا هنا وأعرفه. كان الرجل ما شاء الله في جهاده وصبره وتضحيته حتى إنه كان عفيف النفس مع شدة حاجته لا يمكن يأخذ شيء. كل هذه المقدمات جاءني يوم من الأيام وإذا هو مهموم جدا. قلت ما بك يا شيخ؟ وهو الآن بالمناسبة مريض، أسأل الله يشفيه، أدعو له بالشفاء، صيبه بشلل نسأل الله يشفيه ويثبته. فقال حدث لي قصة. ما هي قصتك؟ قال سافرت وبيتي ساكن في الجامعة، ساكن هو في الجامعة هو عائلته. يقول سافرت إلى أهلي ولما رجعت وجدت الجامعة لأنه جاءه إنذار بالخروج من السكن ولم يخرج. يقول سافرت، قلت حتى إذا رجعت من السفر أرجع. يقول رجعت الشقة قد فضيت وأخذوا كل أثاث البيت بما فيه كل الأثاث ورموه في مستودع. يقول وجدت كتبي مبعثرة، وجدت الأشياء الدواليب مكسرة، وجدت كذا وكذا. قال كل هذا يهون إلا إلا ماذا؟ قال في صورة لوالدتي رحمها الله، كنت كلما تذكرت أخذت الصورة ودعوت لها، متوفى ففقدت الصورة، فأنا حزين لفقد الصورة. فأدركت فعلا هذا خطير جدا، يدعو لوالدتي بدون الصورة، مع أن قدمت لكم هذه المقدمة من الفضل ومن أهل السنة، وكان عثمان الشيخ عبد العزيز وأكتم الدراسات العليا تخصص الشرعي، لكن بقي قلبه معلق بهذه الصورة. هنا ترجع المشكلة، نخشى أن يأتي أبناؤه ويقول هذه جدتكم ويبدون يقبلون الصورة، نخشى يأتي اللي بعدهم يضعون الصورة على رؤوسهم، ثم يأتي اللي بعدهم ما ندري ماذا يحدث كقصة يعوث وعوث ونصرع. فالذكرى خطيرة جدا، ولذلك نعم القول بالتحريم هو القول الصحيح. هذا أخ فائدة جميلة يقول ألاحظ بعض الشباب ما يدونون يعني بعض الفوائد التي ترد، فيقول يذكرهم بأن الإمام البخاري على قوة حافظته الذي استخرج هذا الصحيح من آلاف الأحاديث كان يقوم في الليلة الواحدة قرابة 20 مرة تمر بخاطره الفائدة فيقوم ويدونها ثم ينام ثم تأتيه الفائدة ثم يوقد السراج، ما عنده إضاءة مثل ما عندنا الآن، فيوقد السراج ويدون الفائدة حتى أحيانا يمر عليه في الليلة يقوم 20 مرة. أصلا كم ينام البخاري من ساعة؟ بينما بعضنا تمر عليه فوائد يقول خلاص حفظتها، تعال بعد يوم يومين تذهب. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فنعم أنا أؤيد الأخ بأن نحاول ندون، نعود أنفسنا على التدوين وعلى الفوائد، وهكذا العلم، العلم نقط كالبحر. هذا الأخ يقول وهو سؤال أخبرنا قربنا الأذان وأختم به، يقول إذا لم أتحمل واقع الأمة الآن والمشاكل هل أذهب للجهاد حتى أتخلص من هذا الواقع؟ لا أجيبك بما سمعت الشيخ محمد بإذنه. يقول أخشى على من يفعل ذلك ألا يكون قصده إعلاء كلمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل يعني تكون كلمة الله هي العليا، هذا يتخلص من الواقع. الشيخ أجاب على هذا الجواب أظن أيام القتال في أفغانستان والجهاد في أفغانستان، قال بعض الناس يأتي، وفعلا جاءني واحد من الشباب وقال لي يا شيخ الأوضاع كذا وكذا وتحدث معه، قال الأوضاع كذا وكذا وتحدث معه، قال إيش رأيك أذهب للجهاد؟ يعني مخرج بس مخلص. لا، اللي فررت من هذه المسائل أخشى أن تفر في المعركة فتقع في موبقة من الموبقات. إذا كانت الواقع الآن هذا ما استطعت أن تتحمله، كيف تتحمل القتال والتعاون؟ وهذا نعم يحدث، فالأمر خطير والنية خطيرة ولا بد من تصحيح النيات. فلا، وهذا كثير يأتينا كثير من الشباب فعلا يطرحون هذا الأمر ثم يقول إذا أذهب للجهاد. لا وحفظك الله، أقف عند هذا الحد لأن الأذان واجب، ونواصل إن شاء الله بعد الأذان فيما يتعلق بالقرآن، والله أعلم.